هذه هي أهم الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. منزلة هذا الحديث: اشتمل هذا الحديث على أبواب عظيمة، اشتمل على الطهارة والترغيب فيها، وكذلك أيضا على الترغيب في الذكر والصدقة والصلاة والصبر والحث على العناية بالقرآن، وأنه حجة للإنسان أو عليه، والحث على السعي لإنقاذ النفس، وذلك بالاستقامة على طاعة الله عز وجل. ألفاظ الحديث: قوله الطهور بضم الطاء، الطهور بضم الطاء أي التطهر، التطهر أو الطهارة الذي هو الفعل، الذي هو فعل التطهر. أما الطهور بفتح الطاء فالمراد به ما يتطهر به، اسم للماء الذي يتطهر به. إذن الطهور الفعل، فعل التطهر، الطهور اسم لما يتطهر به. ونظير هذا السحور والسحور، فالسحور هو الفعل، أما السحور اسم لما يتسحر به. قوله شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، شطر معناها نصف، يعني نصف الإيمان. ووجه كون الطهور شطر الإيمان أن الإيمان فعل وترك، أن الإيمان فعل وترك، فنصفه فعل المأمورات ونصفه ترك المحظورات، نصفه فعل المأمورات ونصفه ترك المحظورات. وترك المحظورات هو تطهير النفس بترك المعاصي، تطهير النفس بترك المعاصي، فيكون إذن تطهير النفس هذا شطر الإيمان، فيكون المراد بالطهور هنا الطهور المعنوي وليس الطهور الحسي. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا القول مشتمل لولا رواية الوضوء شطر الإيمان، وهذا عند ابن ماجه أو عند الترمذي، وكذلك رواية إسباغ الوضوء شطر الإيمان عند ابن ماجه، إسباغ الوضوء شطر الإيمان عند ابن ماجه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأيضا فيه نظر من جهة المعنى، فإن كثيرا من الأعمال تطهر النفس من الذنوب كالصلاة، كثير من الأعمال تطهر النفس من الذنوب كالصلاة، فكيف لا تدخل في اسم الطهور؟ ومتى دخلت الأعمال أو بعضها في اسم الطهور لم يتحقق كون ترك الذنوب شطر الإيمان. قال: والصحيح، يعني في معنى الحديث، والصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد بالطهور هنا، يعني في هذا الحديث، هو التطهير بالماء من الأحداث، يعني الطهور الحسي. إذا الطهور شطر الإيمان، قيل إن المراد بالطهور هنا الطهور المعنوي، يعني ترك الذنوب يعتبر تطهير الإنسان، فيكون هذا شطر الإيمان، لأن الإيمان ينقسم إلى فعل وترك، فعل المأمورات وترك المنهيات، فكأنه إذا ترك المنهيات والذنوب طهر نفسه، يكون هذا معنى قولها الطهور شطر الإيمان. والقول الثاني أن الطهور المراد به الطهور الحسي، وهذا رجحه ابن رجب ونسبه لأكثر العلماء، فيكون المراد التطهير بالماء من الأحداث. ولهذا بدأ مسلم بتخريجه عند تخريج هذا الحديث في أبواب الوضوء، وبهذا يكون الطهور الذي هو التطهر من الأحداث بالماء شطر الإيمان. والمراد بالإيمان هنا الصلاة. إذا قلنا إن المراد بالطهور الطهور الحسي، فالمراد بالإيمان الصلاة، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فكيف يكون الطهور شطر الصلاة؟ أيضا هذا يحتاج إلى توجيه. قالوا إن الصلاة لا تقبل إلا بطهور، الصلاة لا تقبل إلا بطهور، فصار الطهور شطر الإيمان بهذا الاعتبار، باعتبار أن الصلاة لا تقبل إلا بطهور. وكل شيء ينقسم إلى قسمين يقال له شطر، هذا أمر معهود عند العرب، ولذلك يقولون نصف السنة سفر ونصفها حضر، نصف السنة سفر ونصفها حضر، وليس هذا على تساوي الزمان، ليس نصفها نصف الحضر مساوي للسفر، وإنما الشيء إذا كان ينقسم إلى قسمين فيقال إن هذا شطر هذا. هذا أسلوب معروف ومعهود عند العرب. الحاصل أن الصحيح في معنى الحديث الطهور شطر الإيمان أن المراد بالطهور الطهور الحسي الذي هو تطهر من أحداثه بالماء، وأن والمعنى أنه شطر الإيمان يعني شطر الصلاة، أي نصف الصلاة، باعتبار أن الصلاة لا تصح إلا بالطهور. هذا هو صح مقيل في معنى هذه اللفظة. وقوله: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو معنى الحمد، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله: الصلاة نور. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل كونها نورا في القلب ونورا في الوجه ونورا في القبر ونورا في الحشر. وقوله: الصدقة برهان. برهان يعني دليل، دليل على ماذا؟ دليل على صدق إيمان المتصدق، دليل على صدق إيمان المتصدق، وذلك لأن المال محبوب للنفوس، كما قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما. ولا يبذل المحبوب إلا من طلب ما هو أحب، لا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب. فإذا بذل الإنسان هذا المال المحبوب للنفس فهذا برهان على صدق إيمانه، ولذلك قال: الصدقة برهان، يعني برهان على صدق إيمان المتصدق. وقوله: الصبر ضياء. وهنا لم يقل الصبر نور، وإنما قال ضياء، بينما الصلاة قال الصلاة نور، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وذلك لأن الشمس نورها مقترن بشيء من الحرارة، بينما القمر يستمد نوره من الشمس في إضاءة من غير حرارة، فلذلك فرق الله تعالى بينهم، جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. لماذا عبر بهذا التعبير؟ قال: الصبر ضياء، ولم يقل الصبر نور، إنما عبر بذلك لأن الصبر فيه حرارة ومعاناة ومرارة، فيه مشقة، هو شاق على النفس، شاق على النفس، جعل ضياء لما فيه من المشقة والمرارة. الإنسان عندما يصاب مصيبة ويصبر يكون في ذلك شيء من المرارة، فكأنه يشبه الضياء، لأن الضياء يحمل الضوء والحرارة أيضا. لذلك جعل الله تعالى الشمس ضياء وجعل القمر نورا. فهذه هي النكتة في يعني هذا التعبير، الصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا قمت بما يجب له فتلوته حق تلاوته وعملت به، أو يكون حجة عليك إذا لم تعمل به، يكون حجة عليك يوم القيامة. وقوله كل الناس يغدو، الغدو هو السير في أول النهار، السير في أول النهار يسمى غدو، بينما السير في آخر النهار يسمى رواح. ولذلك حديث عمر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تذهب في أول النهار، خماصا يعني جائعة، وتروح يعني ترجع في آخر النهار بطانا يعني ممتلئة بطونها. أيضا قوله يغدو يعني الغدو هو السير في أول النهار، وهذا الغادي يبيع نفسه، فبائع نفسه أي يكلفها بالعمل، لأنه إذا كلفها بالعمل أتعبها فباعها. وهذا الإنسان الذي يبيع نفسه إما أن يكون معتقا لها أو موبقا لها، إما معتقا لها من النار إذا قام بطاعة الله، وإما أن يكون موبقا يعني مهلكا لها إذا لم يقم بطاعة الله عز وجل. فالإنسان كأن المعنى يعني هنا أن الإنسان لا بد أن يعمل، إما أن يعمل بالخير فيعتق نفسه من النار، وإما أن يعمل بالشر فيوبق نفسه يهلك نفسه. هل الإنسان يبقى ساكن ما يعمل؟ لا بد أن يعمل، كل الناس يعمل، لكن هذا يعمل فيعتق نفسه من النار، وهذا يعمل فيهلك نفسه. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبقها. فجميع الناس، كل الناس يعمل، فمن الناس من يعمل فيعتق نفسه من النار إذا عمل الطاعات، ومن الناس من يعمل ولكنه يوبق نفسه أي يهلكها إذا لم يعمل بطاعة الله عز وجل واشتغل بالدنيا عن الآخرة. فوائد هذا الحديث، دل هذا الحديث على فضل الطهور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده شطر الإيمان، شطر الإيمان يعني شطر الصلاة، على تفسير صحيح لقوله الطهور شطر الإيمان، وهذا يدل على أهميته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا تصح الصلاة بغير وضوء. ومن صلى ناسيا، ناسيا الطهور، ناسيا الوضوء، ثم تذكر بعد ذلك، فهل يؤمر بإعادة صلاته أو لا يؤمر؟ نعم، ما يجيب؟ نعم. طيب إذا ما تذكر إلا بعد شهر، نعم نعم أخي، ولو بعد 20 سنة، نعم هذا صحيح. فلا يعذر الإنسان بالجهل والنسيان إذا ترك الطهارة، ترك الوضوء، لا يعذر، لا بد من أن يعيد الوضوء أو الصلاة. بينما لو صلى وعلى لباسه نجاسة ناسيا ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، أو جاهلا لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، فهل يؤمر بإعادة الصلاة؟ الجواب نعم، لا يؤمر، صلاته صحيحة. فرق بين مسألتين، المسألة الأولى من باب فعل المأمور، ما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان، لا بد من الاتيان به، الوضوء لا بد من الاتيان به. فإن نسيه نقول أعد الوضوء والصلاة، نسي الوضوء يقول توضأ ثم أعد الصلاة، لكن ما كان من باب فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. فإذا صلى وعلى اللباس نجاسة ناسيا أو جاهلا صلاة صحيحة، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم وأدلتها يعني تذكر في غير هذا الموضوع، لكن الحاصل أن الطهور لا بد منه بالنسبة للصلاة، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان شطر الصلاة. ثانيا، دل هذا الحديث على فضل التحميد والتسبيح وفضل الجمع بينهما، فضل الجمع بينهما، وذلك لأن الجمع بينهما نفي للعيوب والنقائص وإثبات للكمالات. ففي التسبيح نفي للعيوب والنقائص، عندما يقول سبحان الله يعني ينزه الله عن العيوب والنقائص، وفي الحمد إثبات للكمالات، فهذا يدل على فضل الجمع بينهما. وقوله عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان، يدل هذا على فضل الحمد لله سبحانه، وأنها لها أثر عظيم في ثقل الميزان، ميزان العبد يوم القيامة. ولذلك قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا يدل على فضل الذكر، ولذلك قال بعض أهل العلم إن الإكثار من ذكر الله أفضل الأعمال على الإطلاق. سئل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله عن أفضل الأعمال، فقال إن هذا يختلف باختلاف الأحوال، ولكن مما هو كالمتفق عليه بين أهل العلم أن الإكثار من ذكر الله هو أفضل الأعمال. ولو تأملت النصوص الواردة في فضل الذكر تجد أنه قد رتب أجور عظيمة على الذكر، على عمل يسير. أكتفي بذكر حديث واحد فقط، هذا الحديث سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لو أنفق الإنسان الملايين في سبيل معرفته لم يكن هذا كثيرا. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل مثل ما عمل أو زاد. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. انظر إلى هذا الثواب وهذا الأجر مرتب على عمل يسير. إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قد 100 مرة كم تأخذ منك من الوقت؟ مع ذلك تحصل على هذه الأجور العظيمة، كأنك اعتقت 10 عبيد، ومن اعتق رقبة اعتق الله تعالى منه بكل عضو عضوا من النار. كتبت لك 100 حسنة محيت عنك 100 سيئة كانت حزن لك من الشيطان طوال اليوم لا يأتي أحد يوم القيامة أفضل منك إلا من عمل مثل ما عملت أو زد. كذلك من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا. بل جاء في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم لجلسائه أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قال يا رسول الله كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيح فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وهذا في صحيح مسلم. 100 تسبيح عندما تقول سبحان الله سبحان الله كم تأخذ منك من الوقت؟ ما تأخذ ولا 5 دقائق، تحصل على 1000 حسنة 1000. كيف إذا سبحت 100 تسبيحة؟ ولذلك نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في السير أنه كان يسبح الله تعالى كل يوم 12,000 تسبيحة. فاستطيع الإنسان أن يكسب أجورا عظيمة، حسنات عظيمة على أعمال يسيرة. فالذكر هو من أفضل الأعمال، وكما يقول ابن القيم هو من أفضلها، ومع ذلك هو من أيسرها، من أيسر الأعمال ومن أفضلها. من فوائد هذا الحديث، دل هذا الحديث على إثبات الميزان، قوله تملأ الميزان، وعند أهل السنة والجماعة أنه ميزان حسي له كفتان توزن فيه الأعمال، فمن رجحت كفة الحسنات كان من أهل الجنة، ومن رجحت كفة السيئات وهو موعود بأن يكون من أهل النار إلا أن يعفو الله عنه، وإذا تساوت الكفتان كان من ماذا؟ أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف الذين يوقفون في مكان بين الجنة والنار، ثم يكون مآلهم إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. ولذلك لا يحتقر الإنسان أي عمل صالح، قد تكون تسبيحة واحدة هي السبب في ترجيح ميزان حسناتك، قد تكون تسبيحة واحدة هي السبب في رجحان حسناتك، لا تحتقر أي معروف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. أيضا من فوائد هذا الحديث الحث على كثرة الصلاة وكونها نور، ولذلك جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وفي الحديث الآخر حديث ابن مسعود في الصحيحين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة أحب الأعمال إلى الله لكونها تجمع بين الذكر وتلاوة القرآن والخضوع والتعظيم لله سبحانه، ولذلك فهي أحب الأعمال إلى الله تعالى. ولذلك ينبغي المسلم أن يستكثر من يحافظ أول على الفرائض ويستكثر من النوافل. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 300 ركعة، ولكنه لما ضرب في زمن المأمون ضعف فأصبح يصلي 150 ركعة. وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام الحديث محدث كان يقتدي بالإمام أحمد في هذا، فيصلي لله تعالى في اليوم والليلة 300 ركعة. فلك أن تصلي ما شئت مثنى إلا في أوقات النهي في النهار. ولذلك إذا دخلت المسجد الجامع يوم الجمعة إن استطعت ألا تشتغل إلا بالصلاة فافعل، لأنها أحب الأعمال إلى الله. إذا أتيت المسجد الجامع يوم الجمعة إن استطعت ألا تشتغل إلا بالصلاة فافعل، لأنها أحب الأعمال إلى الله تعالى. أيضا دل هذا الحديث على فضل الصدقة وأنها برهان لصاحبها لصدق إيمان صاحبها. وقد ورد أن الصدقة أن الإنسان يكون تحت ظل صدقته يوم القيامة. قد روي عن بعض السلف أنه كان لا يمضي عليه يوم إلا تصدق فيه لله تعالى بصدقة، وأنه لم يجد ذات يوم شيئا يتصدق به، فحمل فأخذ من بيته بصلا وذهب ليتصدق به، فلقيه أحد الناس وقال رحمك الله لم تجد شيئا تصدق به ولم يكلفك الله بهذا. قال إني أحب ألا يمر علي يوم إلا وقد تصدقت فيه لله تعالى بصدقة، إنه قد بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن يأتي يوم القيامة في ظل صدقته، فأحب ألا يمر علي يوم إلا تصدقت فيه لله بصدقة. فينبغي الإكثار من الصدقة، وينبغي أيضا كما ذكر هذا التابع ألا يمر يوم إلا وقد تصدق فيه الإنسان لله تعالى بصدقة. وأعلم بأن الشيطان يضع العراقيل أمام الإنسان إذا أراد أن يتصدق، فتارة يخوفه الفقر، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وتارة يقول أن هؤلاء كذابين، هؤلاء الذين يسألون الناس هؤلاء غير صادقين، حتى يعيق الإنسان عن الصدقة. وتجد بعض الناس تمر عليه ربما شهور ولم يتصدق، لأنه كلما أراد أن يتصدق يأتي الشيطان إليه ويقول هذا السائل هذا إنسان كاذب غير صادق، فبهذا يمنع الإنسان من الصدقة. وأنت ليس لك إلا الظاهر، الله تعالى قال والذين في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، إذا سأل ولم تعلم بأنه غني فأعطه، لأن السائل له حق، لأن السائل له حق. والسائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سائل تعرف أنه غني فهذا يوبخ بل ينبغي رفع أمره إلى ولاة الأمر الأخذ على يده، سائل تعرف أنه فقير فيعطى، سائل لا تعلم عن حاله وهذا أكثر حال السائلين اليوم فهذا أيضا يعطى، هذا أيضا يعطى ولا يجوز نهره، لأن الله تعالى يقول أما السائل فلا تنهر. وأما ما يرى من بعض أئمة المساجد أنه إذا قام السائل وسأل نهره ووبخه أمام الناس، هذا لا يجوز، لأن الله تعالى قال أما السائل فلا تنهر، ولا قول لأحد مع قول الله عز وجل، لا قول لأحد مع قول الله سبحانه. الله تعالى يقول أما السائل، وأول ما يتبادر سائل المال فلا تنهر، فلا يجوز نهر السائل إلا إذا علمنا بأنه كاذب، إذا تيقنت بأنه كاذب فينبغي رفع أمره إلى ولاة الأمر. أيضا من فوائد هذا الحديث فضل الصبر وأنه ضياء، وقد بين الله سبحانه وقد قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصابرون يعطون أجرهم بغير حساب، كما ورد في الأثر أنه يؤتى بأهل الصلاة وصل لهم ميزان وأهل الصيام، ثم ذكر أمورا قال وأما أهل البلاء في الدنيا فلا ينصب لهم ميزان وإنما يصب لهم الأجر صبا، وتلا قول الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا الأثر وإن كان في سنده مقالا إلا أن معناه صحيح، لأن الله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصابرون يعطون أجرهم بغير حساب. أيضا فوائد هذا الحديث بيان أن القرآن يكون حجة للإنسان أو حجة عليه يوم القيامة، فإن هو قام بحقه وتلاه حق تلاوته وعمل به كان حجة للإنسان يوم القيامة، أو أنه يكون حجة على الإنسان إن لم يعمل به. فالذي يحفظ القرآن أو شيء من القرآن ثم يتخلف عن الصلاة المكتوبة مثلا، هذا يكون القرآن حجة عليه يوم القيامة. وفوائد هذا الحديث أيضا بيان حال الناس، وأن كل الناس يعملون من الصباح وأنهم يبيعون أنفسهم، فمن الناس من يبيعها بعمل صالح فهذا قد اعتقها من عذاب الله، ومن الناس من يوبقها أي يهلكها، وإلا فإن الناس كلهم يعملون لا أحد يبقى بدون عمل، من الصباح كل الناس يعمل، فمن الناس من يوفق لعمل صالح فيوبق نفسه من عذاب الله، ومن الناس من لا يوفق لعمل صالح فيوبق نفسه. وهذه أهم الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. وأما الحديث 23 والعلى نختم به هذا الدرس، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم. كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه جلالا ومهابة لهذا الحديث. وقال الإمام أحمد هذا الحديث هو أشرف حديث لأهل الشام، هو أشرف حديث لأهل الشام. وقد صنف في شرحه مصنفات، ومما صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة في شرح هذا الحديث. وهذا حديث عظيم ويصلح أن يكون مادة لمحاضرة أو خطبة جمعة أو تذكير للناس، لأنه حديث عظيم فيه تعليق لقلوب الله عز وجل وبيان كمال غناه سبحانه وعظيم قدرته عز وجل وبيان فقر العباد إلى الله سبحانه. قوله في هذا الحديث، نأتي لبعض الفاظ الحديث التي تحتاج إلى بيان، قوله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. المخيط هو الإبرة الكبيرة، وهذا من باب المبالغة في عدم النقص، هذا من باب المبالغة في عدم النقص، لأن كل واحد يعلم أن المخيط إذا أدخل في البحر فإن البحر لا ينقص مطلقا. فهذا كقول الله عز وجل لا تفتح لهم الجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني فتحة الإبرة. ومعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط، فيكون هذا مبالغة في عدم دخولهم الجنة. هكذا أيضا يعني الخلق كلهم لو سألوا الله عز وجل وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك الله تعالى شيئا مطلقا لكمال غناه جل وعلا. وقوله إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، المؤمن وفى أعماله في الدنيا في الآخرة، وقد يوفى إياها في الدنيا والآخرة، إما أن يجزى عليها في الآخرة أو يوفى إياها في الدنيا والآخرة. وأما الكافر فإنه يوفى عليها في الدنيا، وأما الآخرة كما يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمله فجعلناه هباء منثورا، لكنه يجزى على ما عمل من حسنات لله في الدنيا. كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى عليه يوم القيامة. وأما الكافر فيثاب على ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا كان يوم القيامة لم يجد شيئا يجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الكافر ما يعمله من أعمال مثلا المصدقات وإطعام الفقراء والمساكين ونحو ذلك، هذا يجزى عليه في الدنيا، يجزى عليه في الدنيا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث، أولا دل هذا الحديث على تنزيه الله تعالى عن الظلم لقوله إني حرمت الظلم على نفسي، فالله تعالى منزه عن الظلم لكمال عدله سبحانه كما قال عز وجل ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. ثانيا دل هذا الحديث على نهي، على النهي أو نقول بعبارة أخرى في هذا الحديث النهي عن ظلم العباد بعضهم لبعض. والظلم من العبد على نوعين، الظلم من العبد على نوعين. النوع الأول ظلم النفس، وأعظمه الشرك بالله كما قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك أيضا المعاصي هي ظلم للنفس، من ارتكب شيئا من المعاصي فقد ظلم نفسه بذلك، كما قال الله تعالى لآدم وزوجه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالعبد يظلم نفسه إذا ارتكب معاصي. والنوع الثاني ظلم العبد لغيره، إذا النوع الأول ظلم النفس، النوع الثاني ظلم العبد لغيره، وهو المراد في هذا الحديث، وهو المراد في هذا الحديث. والظلم عاقبته وخيمة، ولذلك فإن دعوة المظلوم مستجابة حتى وإن كان المظلوم كافرا حتى وإن كان المظلوم كافرا. فإذا ظلم مسلم كافرا ودعا الكافر على المسلم قد تستجاب دعوة الكافر، لأن الظلم محرم على الإنسان أن يظلم أي أحد من البشر ولو كان المظلوم كافرا، ودعوة المظلوم حرية بالإجابة ولو كان كافرا، كما أن المضطر أيضا استجاب له حتى وإن كان كافرا، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا ركبه في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أن المسلمين حاصرهم قوم من الكفار، ثم إن هؤلاء الكفار المحاصرين عطشوا وطلبوا من المسلمين أن يسقوهم، فتشاور المسلمون ثم رأوا ألا يفعلوا حتى يموت أولئك الكفار عطشا، وقام أولئك الكفار واستسقوا الله عز وجل فسقوا وأمطروا، حصل في ذلك فتنة لبعض الناس، كيف هؤلاء كفار يستسقون الله عز وجل فيسقون؟ فقال الوالي لأكبر أهل العلم في ذلك الزمان، قال له أدرك الناس لا يفتنوا، فجمع الناس وأمر بمنبر فنصب، ثم قام ودعا الله عز وجل وقال اللهم إنا نعلم أنك لم تسق هؤلاء ولم تغيثهم لأنهم على حق، ولكن لأنك تجيب دعوة المضطر، وهؤلاء قد دعوك مضطرين فأجبتهم لأنهم مضطرين لا لكونهم على حق، اللهم فنسألك آية ترينا إياها الآن حتى يتبين لنا أننا على الحق وهم على الباطل. قال فما نزل من المنبر حتى أرسل الله تعالى ريحا على أولئك الكفار يعني أهلكتهم. فقد يستجيب الله عز وجل دعوة المضطر من الكافر، كذلك المظلوم أيضا حتى وإن كان كافرا قد تستجاب دعوته. أيضا فوائد هذا الحديث بيان افتقار العباد إلى الله عز وجل، وذلك في هدايتهم من الضلالة وإطعامهم من الجوع وكسوتهم من العري وفي مغفرة ذنوبهم. ولذلك قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ولهذا استدل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بتفرد الله تعالى بهذه الأمور على وجوب إفراده بالعبادة، فقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ثم قال الذي خلقني فهو يهدين، ذكر الهداية هنا، والذي هو يطعمني ويسقين، ذكر الإطعام والسقية، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوما. فذكر هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث لأنها تدل على تفرد الله عز وجل، تدل على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، فإن من تفرد بخلق العبد وهدايته وإطعامه ورزقه وإماتته ومغفرة ذنوبه مستحق لأن يفرد جل وعلا بالعباد. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان سعة مغفرة الله عز وجل بقوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فلا يأس مذنب من مغفرة الله سبحانه ولو عظمت ذنوبه. قال الحسن البصري رحمه الله في قول الله سبحانه إن الذين كفروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قال الحسن انظروا إلى هذا الكرم عذبوا أولياء الله، فتلوا يعني عذبوا أولياء الله وفتلوهم ثم هو يدعوهم إلى التوبة. انظر إلى هذا الكرم من الرب جل وعلا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، فيقول هؤلاء عذبوا أولياء الله وقتلوهم ثم هو يدعوهم إلى التوبة. فانظر إلى الكرم من الرب جل وعلا. وفي الصحيحين قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل وقتل 100 نفس وسأل عن أعلم أهل الأرض هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة. فتاب إلى الله عز وجل وكان وقبلته ملائكة الرحمة وقصته مشهورة. فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا مهما بلغت ومهما تعاظمت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كان الشرك الذي هو أعظم الذنوب يغفره الله تعالى فغيره من باب أولى. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن العباد لا يقدرون على أن يوصلوا لله تعالى نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى غني حميد لا حاجة له بطاعة العباد ولا يعود نفعها إليه، ولا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، كما قال سبحانه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. ولكنه سبحانه مع غناه عن عباده يحب منهم أن يطيعوه ليثيبهم وأن يستغفروه ليغفر له تفضلا منه وكرما وإحسانا. ولذلك قال سبحانه في هذا الحديث لو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فملك الله سبحانه لا تزيده طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصين. و أيضا من فوائد هذا الحديث بيان عظيم قدرة الله عز وجل وسعة غناه جل وعلا لقوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك منك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. هذا يدل على سعة غناه جل وعلا وعظيم ملكه. فملكه سبحانه كامل على أي وجه لا يؤثر فيه شيء وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء. وله سبحانه أكمل الأوصاف جل وعلا، له سبحانه أكمل الأوصاف وكل صفة كمال لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه فهو سبحانه يتصف بها جل وعلا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله يقول اعتبر بأي صفة من الصفات وصفات الكمال. قال كصفة الجمال مثلا لو فرضت أن جمال الخلق كلهم اجتمع في رجل واحد فنسبته إلى جمال الرب جل وعلا كنسبة سراج ضعيف في ضوء الشمس. الله تعالى له أوصاف الكمال جل وعلا وملكه كامل، ولو أعطى الأولين والآخرين والجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد لم ينقص ذلك من ملكه شيء، وهو الكريم القوي الغني القدير لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وأيضا فوائد هذا الحديث بيان أن الله سبحانه يجزي عباده الجزاء العدل على ما عمله في الدنيا من أعمال، فمن عمل صالحا فإنه يوفى ويجزى على عمله في الآخرة وقد يجزى عليه في الدنيا، ومن عمل غير ذلك فإنه أيضا يجزى عليه يعاقب عليه إما في الآخرة وقد أيضا يعاقب عليه في الدنيا لقوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهو سبحانه يحصي العبادة يحصي أعمال العباد كلها خيرها وشرها ثم يجزيهم عليها، فالشر يجزي عليه بمثله من غير زيادة إلا أن يعفو عنه، وأما الخير فإنه يضاعف عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم شريف جليل، تضمن معان عظيمة، وفيه بيان عظيم قدرة الله عز وجل وسعة ملكه وسلطانه وكمال غناه جل وعلا، وبيان افتقار عباده إليه. ولذلك فإن هذا الحديث جدير بأن يقف معه طالب العلم، وأن يتأمل ما اشتمل عليه من هذه الفوائد وهذه المعاني العظيمة، ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. قال: هل الميزان واحد كما في الحديث الحمد لله تملأ الميزان، أو هو موازين كثيرة كما في قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ على كل حال، النصوص دلت على أن الأعمال توزن، لكن هل هو ميزان واحد توزن فيه جميع الأعمال أو أنه موازين كثيرة؟ هذا محل خلاف من أهل العلم، وهو محتمل. فمن قال إنه ميزان واحد يقول إن المراد يعني الجنس، ما ورد يعني صيغة الجمع المراد بذلك جنس الميزان. وبكل حال، فأعمال العباد توزن، أعمال العباد توزن في ميزان، سواء قلنا بهذا أو بهذا، فنتيجة واحدة وهي أن أعمال العباد توزن في الميزان. قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 100 مرة، هل يجمع بين حديثين، حديث ذكرته حديث كلمة خفيفة على اللسان؟ على كل حال، الذكر ورد يعني بصيغ متعددة، سبحان الله وبحمده من صيغ الذكر. قال كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذا نوع من الذكر. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة أيضا نوع من الذكر. وقال سبحان الله أيضا بدون أن يقول بدون يزيد 100 مرة أيضا نوع من الذكر. وقال سبحان الله والحمد لله الله أكبر أيضا نوع من الذكر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل هذه أنواع. قال: بالنسبة لعدم ذكر الحج والزكاة في حديث جابر، ألا يحمل عدم ذكر الحج لأنه مقرون بالاستطاعة؟ على محتمل، هذا الجواب لبعض أهل العلم، قد يعني ذكره بعض أهل العلم، وقيل أنه لم يفرض لأنه فرض متأخرا. لماذا لم يستر النبي صلى الله عليه وسلم عبرته عندما كان من بعض أصحابه لما دخل عثمان ستر عورته؟ أولا الفخذ، ولم عورته قد سترها لكن كشف فخذ فقط، والفخذ اختلف فيه هل هو عورة أم لا. أما في الصلاة فلا شك أنه عورة، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي ألا يكون في هذا خلاف بين أهل العلم، لأنه لا يليق بالمسلم أن يصلي وقد كشف عن فخذيه، ففي الصلاة هو عورة. أما خارج الصلاة هو محل خلاف، فمن أهل العلم من قال إنه ليس بعورة لهذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه كاشف عن فخذيه، ولما دخل عثمان ستر فخذيه، ولو كان عورة لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما كان في إحدى الغزوات كان ركب على فرس كاشفا عن فخذيه كما في الصحيحين. وقال بعض أهل العلم إنه ليس يعني بعورة لأجل هذه الحديث وما جاء في معناها. وأما حديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة ففي سنده مقال. بكل حال، مسألة محل خلاف بين أهل العلم، ومن العلماء من فرق بين فخذ الشاب وغيره، قال إن فخذ الشاب بعورة أنه يخشى منه الفتنة، وغيره ليس بعورة. وظاهر الأدلة والله أعلم أنه ليس بعورة إلا إذا كان يخشى منه الافتتان، كأن يكون شابا ونحو ذلك، فهنا يجب عليه أن يغطي فخذه حتى ولو قلنا أنه ليس بعورة لأجل يعني خشية الفتنة، والله تعالى أعلم. قال المسألة التي ذكرتم الأمس يتقدم أذان الفجر في التقويم، هل المسلم في هذا البلد يقضي بعد الأذان إذا أراد الصيام وأن لو أداء صلاة الوتر كذلك؟ نعم، أنا أشرت إلى هذه المسألة في الأمس وقلت أن هناك يعني لجنة مشكلة لدراسة هذا الموضوع، ويعني محدثكم أحد أعضائها، ولكن هذه اللجنة ربما يستغرق عملها وقتا طويلا، يعني حتى يعدل التقويم ربما يعني ينتظر سنتان على الأقل، لأنه أيضا مدة الدراسة هنا في الرياض فقط سنة، ثم سيعرض عليه كبار العلماء، ثم بعد ذلك يعدل التقويم. ولكن لا زالت الدراسة في يعني بدايتها أيضا، لا زالت في بدايتها، والذي قصدته بالكلام بالأمس أن يسلك مسلك الاحتياط حتى تعتمد هذه نتيجة هذه الدراسة، يحتاط للصلاة أولا ويحتاط كذلك للصيام حتى تعتمد. أنا حتى الآن اعتمدت، لكني ذكرتها لأجل أن يحتاط الناس لأجل الاحتياط، فيحتاط للصيام ويحتاط للصلاة في هذا، والاحتياط للصلاة أشد من الاحتياط للصيام، لأن الصيام قال الله تعالى فيه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أما الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بعد طلوع الفجر، صلى قبل طلوع الفجر فالصلاة غير صحيحة، فالاحتياط للصلاة مقدم على الاحتياط للصيام. وبكل حال يؤذن المؤذن الآن على التقويم، الذي أرى أن يؤذن على التقويم، لكن الصلاة تؤخر 25 دقيقة على الأقل، وإن أخرت 30 دقيقة كان هذا أحوط، لأن التقويم فيه تقديم كثير حقيقة، خاصة في هذه الأيام فترة الصيف، خاصة في هذه الأيام. وأما بالنسبة لصلاة الوتر فالذي يظهر لي الله أعلم أنه لا بأس أن يصلي الوتر يعني بعد الأذان، لأنه متقدم في نظري، هو متقدم، فلو صلى مثلا خاصة العشر دقائق الأولى في نظري أنها لا زال بليل، لو صلى في هذه الفترة يعني أرى أن صلاته أنه يكون قد صلى الوتر بليل. وأما الصيام فالذي أرى في هذا الاحتياط، وأن لا يأكل الإنسان ويشرب بعد الأذان، لأنه كما ذكرت الدراسة نزلت في بدايتها ولم تعتمد بعد، ولكن ينبغي الاحتياط في هذا، ينبغي تنبيه الأئمة الذين يتقدمون بالصلاة يذكرون بصلاة الفجر أنهم قد يوقعون الصلاة في غير وقتها قبل وقتها، فإن صلاتهم غير صحيحة، صلاتهم غير صحيحة، الذي يصلي قبل 25 دقيقة يعني صلاته محل شك هل صلى في الوقت أو لم يصلي في الوقت. الغريب أن القرافي في الفروق ذكر أن المؤذي هو من فقهاء القرن السابع، ذكر أن مؤذن زمانه يؤذنون صلاة الفجر قبل الوقت، وأنهم يعتمدون على كلام أهل الفلك في هذا، وأنكر عليهم قال ينبغي أن يعتمدوا على العلامة الشرعية التي نصبت للفجر. فيبدو أن الإشكالية في دخول وقت صلاة الفجر من قديم. أيضا الحطام فقهاء المالكية ذكر هذه المسألة، وذكر أن مؤذني زمان يتقدمون بالأذان لصلاة الفجر وأنكر عليه. الألباني رحمه الله ذكر أن الأذان أن يعني الوقت على التقويم متقدم بنصف ساعة، وقال أنه راقب الفجر بنفسه مرارا تأكد من هذا، هو رحمه الله دقيق. وبكل حال فينبغي نسلك في هذه المسائل مسلك الاحتياط، والحمد لله مسألة محل عناية ودراسة الآن واهتمام، ولكن كما ذكرت قد تستغرق هذه الدراسة يعني سنتين على الأقل، ولذلك ينبغي أن يسلك مسلك الاحتياط في مثل هذه المسائل. قال ما هي أوقات النهي؟ أوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح يعني حدود 10 دقائق تقريبا، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني قبيل أذان الظهر حدود 10 دقائق، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه أوقات النهي الثلاثة. ما عدا ذلك لك أن تصلي ما شئت مثنى مثنى، لك أن تصلي ما شئت مثنى مثنى. ما السنة في وقت خطبة الجمعة؟ لأن أحد المشايخ يقول أنه لابد أن تكون 60 دقيقة. التحديد 60 دقيقة ليس بالصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس الجمعة، وتقول إحدى الصحابيات: ما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. فالذي يظهر الله أعلم.